نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. حياكم الله أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة من اليمن، يقول: في إحدى ليالي رمضان الماضي قبل صلاة الفجر خرج مني المني شهوة وقصدا ولم أتطهر، وصمت ذلك اليوم، ما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل أقضي ذلك اليوم أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالجنب إذا نوى الصيام قبل الفجر صح صومه ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، فهذا دليل على صحة صوم الجنوب. ومثل ذلك الحائض، فإنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر ونوت الصيام صح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فالطهارة ليست شرطا لصحة الصيام، وإنما الشرط أن توجد النية والأهلية قبل طلوع الفجر. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: ما الحكم الشرعي في منع الأب تزويج ابنته بسبب أنها لازم تكمل الدراسة الجامعية، وبما تنصح به هذا الأب؟ لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من النكاح إذا كانت ترغب في ذلك وتقدم لها كفء رضيته، فإذا منعها في هذه الحال فإن منعه يعتبر من العضل، والعضل هو أن يمنع موليته من كفء رضيته. قال أهل العلم: ويفسق به إن تكرر منه، وتنتقل الولاية إلى من بعده، بمعنى أن الأب إذا تكرر منه ذلك بأن تقدم للمرأة من يكون كفءاً ومنعه، ثم جاء آخر ومنعه، ثم جاء آخر ومنعه، فإنه حينئذ يفسق بذلك، يكون فاسقاً وتنتقل الولاية إلى من بعده. فعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما ولاه الله تعالى عليه من الولاية والرعاية، وأن يفرح ويسر أن يتقدم أحد إلى بناته لأجل أن يتزوجن فيحصل لهن الستر والفرح والسرور في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز تشغيل القرآن في البيت أو في مكان آخر دون الاستماع إليه؟ المشروع الإنصات للقرآن، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن إذا فتح القرآن ولم يكن حوله لغط أو أحد يتكلم فلا حرج، لكن المشروع عند سماع القرآن الإنصات إليه، بل هذا هو أمر واجب. أما لو فرض أن القرآن فتح من الإذاعة أو من التلفاز وليس حوله أحد أو ليس في البيت أحد ولم يكن هناك محذور من لغط أو كلام فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ موسى من مكة يقول: هل يجوز صيام شهر محرم كاملا أم لا يجوز؟ وكذلك شهر شعبان شيخنا حفظكم الله. أما بالنسبة لشهر الله المحرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فعلى هذا لا حرج على الإنسان أن يصومه جميعا. وأما شعبان فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه كله، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصومه إلا قليلا، فيصوم أكثر الشهر، كما لو صام 20 يوما أو 25 يوما، لكن لا يصوم جميعه لأن هذا مخالف لما جاءت به السنة. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: نذرت لوالدي رحمه الله وهو مريض قبل سفري للعلاج بأن أبني له مسجدا في أي بقعة من العالم، وتوفي والدي رحمه الله ولم أتمكن من الوفاء بالنذر لعدم استطاعتي لدفع المبلغ للبناء، وساهمت في أكثر من مسجد على نية والدي، فهل يجزئ ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: يجزئ ذلك، لكن عليك أن تكفر كفارة يمين لفوات الصفة، لأن كل من نذر نذرا على صفة معينة ووفى هذا النذر على غير الصفة التي نذرها فإنه يجب عليه مع ذلك أن يكفر كفارة يمين بفوات الصفة، فعليك الكفارة لأنك لم تفي بالنذر على الصفة التي نذرت. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: أخ سوري مقيم في المملكة، يقول: قبل 10 سنوات طلب أخي المقيم في سوريا مبلغا ماليا لشراء منزل له، وقمت بتحويل مبلغ قدره 12,000 ريال لأخي، وكان يعادل حينها 140,000 ليرة سورية، وبعدها انخفضت الليرة السورية حتى صار المبلغ الآن يساوي 200 ريال فقط، وأخي حاليا موجود ومقيم في المملكة. سؤالي هو: هل يجب على أخي إرجاع المبلغ بنفس القيمة السابقة أو بالقيمة الحالية؟ وهل يجوز لي أن أخذ حصة من البيت بنفس قيمة المبلغ الذي أقرضته لأخي بالتفاهم معه؟ الجواب: يرد قيمة القرض الذي اقترضه، يعني وقت التحويل كان يساوي 12,000، فإذا عدمت العملة أو كسدت فالواجب قيمتها وقت القرض، فينظر إلى هذا المبلغ الذي قمت بتحويله إليه وهو 12,000 فيلزم بسداده أو بما يعادله من العملات الأخرى. وأما أخذك حصة من البيت بنفس قيمة المبلغ فهذا إذا كان بالتفاهم والتصالح فيما بينك وبينه فلا حرج. نعم. أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: نشهد الله على محبتكم شيخ سامي وأحسن الله إليكم، وصيتكم لمن ابتلي بالوسواس القهري والمسحور، فأوصه بعلاج وطريق يسلكه وجزاكم الله خيرا. أولا أقول لهذا الأخ السائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا وإياك والمسلمين في دار كرامته. اللهم. أما بالنسبة لعلاج من ابتلي بالوسواس فها هنا علاجان: علاج حسي وعلاج معنوي. أما العلاج الحسي فهو أن يراجع العيادات المتخصصة في مثل هذه الأمراض، الأمراض النفسية، فإنه إذا بين حاله وشرح حاله للمختصين فسوف يستفيد إن شاء الله. وأما العلاج المعنوي فهو بالقرآن الكريم وبما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليه أن يحرص على أن يقرأ القرآن الكريم وأن يرقي نفسه به، وأن يحرص على الدعاء ومن ذلك أيضا أن يحرص على التعوذ أو الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء. ومتى لجأ هذا المبتلى بالوسواس؟ متى لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وافتقار وضراعة إليه؟ فإن الله تعالى لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه، ولا سيما وأن دعاء هذا المبتلى بالوسواس دعاء مضطر. وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سافرت زوجتي بدون إذني وبدون محرم من نجران إلى جازان 7 أيام، ما حكم ذلك وتوجيهكم حفظكم الله؟ هذه المرأة أخطأت من جهتين: أولا من جهة أنها سافرت بدون إذن زوجها، والواجب عليها أن تستأذن منه، لأن القوامة بيد الزوج، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها. والأمر الثاني أنها سافرت بدون محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وأن تحرص على طاعة زوجها بالمعروف، لأن الطاعة إنما تكون بالمعروف. وأيضا على الزوج أن لا يمنعها من سفر واجب كزيارة لأهلها وأقاربها، أو سفر لعلاج أو نحوه من الأمور الواجبة، وأن يحرص على معاشرتها بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكما أن على الزوجة حقوقا، فعلى الزوج أيضا حقوق، فكل واحد من الزوجين له حقوق وعليه حقوق يجب عليه أن يقوم بها، وبهذا تدوم الحياة الزوجية. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من الأخ عبد العزيز الداخل، يقول: فضيلة الشيخ، دائما أذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويقول: ما أدري هل هي أفضل أم أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأفضل للإنسان أن ينوع في أنواع الذكر، بأن يأتي بالذكر الوارد بجميع أنواعه من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح وغير ذلك، لأن الكل قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم التوبة والاستغفار، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلى هذا على الإنسان الحريص على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله أن يحرص على الإتيان بالأذكار الشرعية بجميع الوجوه والأنواع والصور الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها وصفاتها. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم التقصير في الواجبات والهروب من المسؤولية لزيارة الوالدين وصلة الرحم؟ التقصير بالواجبات محرم، سواء كانت هذه الواجبات تتعلق بحق الله مما أوجبه على عباده، أم كانت هذه الواجبات من الوظائف والولايات التي وكلت إلى الإنسان فلا يجوز له أن يقصر في أدائها أو في الإتيان بها بحجة زيارة الوالدين وصلة الأرحام، لأن الواجبات الشرعية التي أوجبها الله تعالى لا تنافي زيارة الوالدين وصلة الأرحام لأنها لا تستغرق جميع الوقت. وكذلك أيضا الواجبات الوظيفية والولايات التي تناط بالإنسان لا تستغرق جميع الوقت، فعلى المرء أن يحرص على قيامه بواجباته المتعلقة بحق الله وحقوق عباده، وهذا لا يمنع إن شاء الله تعالى من أن يأتي بما ذكر من زيارة الوالدين وصلة الأرحام والأقارب والأصدقاء وغيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول إمام المسجد كثير السهو في صلاته لدرجة أنه يسهو بشكل يومي ربما فرض أو فرضين في اليوم. على إمام المسجد أن يحرص على الاستحضار، أي أن يحضر قلبه في الصلاة، لأن كثرة السهو سببه هو الغفلة وعدم حضور القلب في الصلاة وعدم الخشوع فيها. فإذا حرص الإنسان على إحضار قلبه وعلى تدبر ما يقول من الذكر والتأمل فيه واستحضر عظمة الله تعالى، فإن هذا مما يعينه على ضبط صلاته وعدم الإخلال بها. والإنسان بشر، قد يحصل منه السهو وقد يحصل منه النسيان، لكن كونه يحصل منه السهو كل يوم مرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك، هذا مخالف للمألوف المعروف، لأن المألوف أن يسهو الإنسان على أقل الأحوال، يعني الإمام، في الأسبوع مرة ونحو ذلك. أما كونه يسهو هذا السهو بهذه الكثرة فأنصحه أن يحرص على معالجة أمره وعلى استحضار قلبه حتى يذهب الله عز وجل عنه هذه الغفلة وهذا السهو. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقا وتوفيقا وسدادا. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أشكركم أحبتنا الكرام. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.